حديث 401 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت خديجة رازي بكسوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخو حجرة اشتی پرده اكي چكر الپش نویجت تر دان ابو برخو دب تعازل اتناف بينوية عالم دو. قال قوت حسيبت من هزر كر أنه قال قوت من حصير أفردها اشحسيلب في رمضان هجب رمضان فصلى فيها ليالية كان شبك الويرين بشك فصلى بصلاته ناس من أصحابه بجا جماعتك شهبالتوي نبيج الديفويت كرن اقتداء بيت كرن وكي ويت كرن فلما علم بهم واختزان حال مسألة وان أذنى جعل يقعد تغنبرت رينش تخار صلابة خبالي وخرج إليهم فقال جارك دركتها تنفوان قوت قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم أو شلوكي أو تشتهين فيرابوين من ظاني أذي مطلع عمل سر البرمن يا برزنب فصلوا أيها الناس قال عالمهن نبيج بكن نبيج السنة في بيوتكم المالت إلا سنتك تنابت يا ورد أبابة مروب الجامع بكت مثلا صلاة التراويح وحتى دمر فإن أفضل الصلاة شكو نبيج أشخرا تشتر صلاة المرء في بيته أو نبيج يا مروب المال خدكت إلا المكتوبة يا فرط تنابت يا فرط يا مزقفت يا